مستمعينا الكرام، انضمت قبل قليل جميع المحطات العاملة في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. الآن نبث لحضراتكم شعائر خطبة وصلاة الجمعة من مسجد الشهيد الملك عبد الله المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي في العاصمة عمان، حيث الزميل الدكتور محمود الدروع. أخي محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضل الكلمة لك. شكرا للزميل الدكتور منصور العمري من استديوهاتنا في دار الإذاعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا حمد الشاكرين الذاكرين. يا ربنا لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا. نصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في هذا اليوم الطيب المبارك، نحييكم من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. ننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بجميع موجاتها العاملة وصفحة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ودائرة الإفتاء العام وقناة أدعو على الفيسبوك. ننقل لحضراتكم بإذنه تعالى وقائع خطبة وصلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل شهداءهم، داوي جرحاهم، اشفي مرضاهم، عافي مبتلاهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوهم وعدوك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. أخوتي الكرام، نبدأ أولى فقرات هذا النقل المبارك بدرس الجمعة يقدمه في هذا اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد مصطفى القضاء، الأستاذ بكلية الدعوة وأصول الدين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، فليتفضل مأجورا. الحمد لله حق حمده، وصلاة ربي وسلامه على من لا نبي بعده. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيد السادات وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين، وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، في رحاب بيت من بيوت الله نجتمع على ذكر الله وما والاه، فتحفنا ملائكة الرحمن، وأيما فضل كفضل مجلس تحفه ملائكة رضا رب العالمين. نعم عباد الله، ما من قوم يجلسون مجلسا في بيت من بيوت الله يذكرون الله تعالى ويتدارسون آياته وأحكامه إلا نزلت عليهم الملائكة، إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله تعالى في من عنده. نسأل الله تعالى ذلك، إنه ولي ذلك. أيها الإخوة، إنه مقام عظيم يسعى إليه كل مؤمن في كل حال من أحواله، هو دائم السعي والجهد لأجله، هو يبذل من أجله كل غال ونفيس. إنه الدخول في ولاية رب العالمين، إنه الدخول في رحمة رب العالمين، إنها القوة العظمى والهيمنة الكبرى على الكون، وأينا لا يطمع إلى ذلك ولا يطمح إليه؟ كيف لا وقد بدت للمؤمن بشريات سابقات وحاضرات ولاحقات؟ إنه يؤمن بالله تعالى، فهو يرى ما وعده الله تعالى كأنه حقاً أمامه، وهذا ما اختلف به المؤمن عن غيره. يقول جل جلاله في الحديث القدسي الذي يرويه صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا وسيدكم وسيد ولد آدم أجمعين: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب. ولكن أيها الإخوة، لقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي جليل قال: يا رسول الله، كثرت علي شعب الإيمان، فدلني على أمر أتشبث به. فماذا قال له صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال له: ما يزال لسانك رطباً من ذكر الله. ولكن عباد الله، هناك عبادات دقيقة أحبها الله تعالى لنا وارتضاها وشرعها وجعلها محك إيمان وتصديق والتزام، فقال في هذا الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أي وسيلة وأي مركب يوصل إلى الله تعالى أفضل وأحب إلى الله تعالى من هذه الفرائض؟ نعم، إنها فرائض جعل الله تعالى فيها خفي رحمته وكرمه. ألا نأتي إلى مسجد، إلى بيت من بيوت الله استجابة لذلك؟ ها هي الفريضة التي يجب علينا أن نتتبع بأن تكون ضمن الشروط والأركان، قلباً وقالباً نبتغي بها جل جلاله، ونتجهز ونتحرص في أن تكون مقبولة بكل معاني ما كان في هذا من نفس ومن حركة وسكنة، حتى أننا إذا خرجنا إلى بيوت الله تعالى لا نمشي إلا بما يحب ويرضى. فإذا ما أدركنا عباد الله عظم هذه الوسائل التي توصل إلى الله، التي تدخلنا بولاية الله تعالى فيجعلنا من عباده الأخيار من المصطفين، فلن نقف عباد الله عند هذا الحد، فسنبحث ونذهب لنتخذ الوسائل التي سنها الله تعالى لنا. فالمفروضات معدودات تيسيراً من الله تعالى على عباده، ولكن النوافل كثيرة. ومن أجل ماذا شرعها المولى جل جلاله؟ فإنه من ذاق إيماناً بالله صادقاً وباشر الإيمان قلبه فسيقوم ليله وسيضمئ نهاره، فستكون حياته كلها لله. فإذا ما وصل إلى تلك المكانة العظيمة أيها الإخوة، ونحن نستذكر دائماً قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، ترفع أيها المؤمن بصادق إيمانك وصالح عملك إلى رتبة عظيمة خير ما برأ الله تعالى. فلك في الدنيا بشريات كما قال جل جلاله، فلئن دخل في ولايته تعالى قال: كنت سمعه الذي يسمع به، يحفظ الله تعالى لك سمعك، وبصره الذي يبصر به، بصراً وبصيرةً يؤتيك الله تعالى. لما يا عبد الله؟ لقد خلصت من حظ نفسك إلى حظ ربك ومولاك، فأدخلك برحمته في عباده الصالحين. ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وتمام ذلك عباد الله: لئن سألني لأعطينه. طلبك عند الله مقبول عاجلاً أم آجلاً، مدخراً مدفوعاً عنك به من البلاء، مجلوب لك به من المحن من المنح، مدفوع عنك به من المحن. ولئن استعاذني لأعيذنه. أي مرتبة عباد الله يريدها عباد الله تعالى أفضل من أن يكونوا تحت ولاية الله تعالى؟ فمن هنا أيها الإخوة، علينا أن نعتصم بما شرع الله تعالى لنا، ونتمسك ونكون على غاية من الدقة والانضباط. فكما وصى الحبيب صلى الله عليه وسلم ذاك الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري عندما قال له: يا أبا ذر، أخلص العمل فإن الناقد بصير. فلا بد أن يكون عملك موافقاً لما في قلبك، تحشد له كل الحشود في أن يكون خالصاً لله تعالى، صدقةً لا تعلمها شمالك عما أنفقت يمينك، صيامك مخفي عن غير الله تعالى، تبتغي به صدقاً تدعى به قول الزور والعمل به. فإذا على هذه الحال أيها الإخوة، فستفتح لك عند الله تعالى أبواب السماء، وعندما ترفع يديك إليه فلن يردك خائباً. أليس هذا هو المطلب الأعلى والغاية الأسماء؟ أم نريد أن نرفع أكفنا ونسأل الله تعالى؟ ولا إيمان يباشر القلوب، ولا عمل صالح يقيد الجوارح والأبصار والعيون وغير ذلك. نعم عباد الله، لئن سألني لأعطينه. وأن تكون مستجاب الدعوة عند الله، نستذكر بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر، يطيل السفر يرفع أكفه إلى الله: يا رب يا رب. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ لا بد أن نقف أيها الإخوة مع الله تعالى صادقين أن الله لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه شاردة. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. نعم، المسلم والمؤمن إنسان يعتريه ما يعتريه من نوازع النفس، ولكنه وصفه جل جلاله بالمؤمن عندما قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. تذكروا أنه المطلع العالم العليم على خفايا ودقائق وصغائر الأحداث والأمور في النفس قبل أن تكون، فكيف إذا ما بدت ثم كانت؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، مؤمنين بأن الله تعالى هو الغفار، يغفر الذنوب ويقبل الراجع والعائد إليه، لا يقنط عباده من رحمته نعم عباد الله، نسأل الله تعالى رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن نكون ممن تستجاب دعواتهم، ويسخر لنا ما يكون ذلك سبباً عنده جل جلاله. فنسأله جل جلاله أن يجعل أمة الإسلام أمةً عصيةً قويةً على أعدائه وأعدائها، أن ينصر أهلنا في غزة وفي الضفة الغربية نصرًا مؤزرًا كيف شاء وبما شاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحفظ أمن بلادنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين آمين. كان هذا إخوتي الكرام فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد مصطفى القضاء، الأستاذ بكلية الدعوة وأصول الدين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية في درس الجمعة الديني. نتواصل مع حضراتكم إخوتي الكرام في هذه الإذاعة الدينية المنقولة على الهواء مباشرة. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، يا أرحم الراحمين. إخوتي الكرام، أذان الظهر يحين بإذن الله في هذا اليوم في تمام الساعة 12:32. إلى ذلك الحين آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها فضيلة القارئ الشيخ معروف الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولاً. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنباً إلا غفرته، ولا همّاً إلا فرجته، ولا مبتلاً إلا عافيته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا عزباً إلا زوجته، ولا عقيماً إلا ذرية صالحة رزقته، ولا مهموماً إلا فرجت همه، ولا ضالاً إلا هديته، ولا مسافراً إلا بالسلامة إلا إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الكفار والمشركين، اللهم رحمة من عندك تجمع بها صفوفنا وتهدي بها قلوبنا وتوحد بها كلمتنا وتنصرنا بها على أعدائنا يا أرحم الراحمين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام، اللهم اهزمهم وزلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خالف بين آرائهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أخوتي الكرام، أرى في هذه اللحظات سماحة الدكتور أحمد الحسنات يصعد درجات المنبر ليقدم خطبتي الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وطب قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزوغ عنها إلا هالك أو متهالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على أشرف موجوداتك وأسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وأحثكم على طاعته، وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه، فاتقوا الله ما استطعتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأستفتح بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، إن الله قد جعل لكل شيء قدرا. نعم أيها الإخوة المؤمنون، من يتوكل على الله فالله حسبه وحسيبه، ومن كان الله حسبه وحسيبه لا يضره شيء ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يضروه بشيء لم يضروه بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم أيها الإخوة المؤمنون، حينما يتوكل المرء على الله ويدع كل ما سواه ويتمسك بالله سبحانه وتعالى ولا يتمسك بأي أمر أو أي شيء غير الله، فإن الله تبارك وتعالى يكون حسبه وحسيبه. عندما تنقطع الآمال ويخيب الرجاء وتنقطع الأسباب، فليتوكل المؤمن على مسبب الأسباب كلها الذي يفعل من غير سبب، فهو الخالق من غير احتياج، وهو المعطي من غير غنى أو فقر، وهو الخافض والرافع، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. في ظل الظروف التي يعيشها المسلمون، حينما يرون تكالب الأعداء وسفك الدماء والاعتداء على الأطفال والنساء وقتل الشيوخ وتدمير البيوت والمساجد والمستشفيات وتهديم الشجر والحجر من عدو لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. نقول لأهلنا الصامدين الصابرين المرابطين المجاهدين على أرض غزة العزة غزة هاشم: توكلوا على الله ربكم، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. توكلوا على الله، واعلموا أن الله تبارك وتعالى حسبكم وحسيبكم سبحانه وتعالى. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. هذه الآية نوجهها لأهلنا في غزة: توكلوا على الله إنكم على الحق المبين. والله تبارك وتعالى لا يمكن أن ينتصر للظلم والظالمين، ولكن الله سبحانه وتعالى ينتصر للحق، فإن من أسمائه سبحانه وتعالى الحق، ومن أسمائه العدل، ومن أسمائه المقسط سبحانه وتعالى. وحاش العدل سبحانه وتعالى أن ينتصر لظلم أو أن يقف مع ظلم. فغاية ما يمكن فعله أن نتوكل على الله في جميع أمورنا وشؤوننا، ولكن هذا التوكل لا يكون بترك الأسباب. التوكل أيها الإخوة المؤمنون يكون على الله قبل حصول النتيجة، قبل حصول النتائج. فمطلوب منك ومنا جميعا أن نسعى لتحصيل النتائج، ثم بعد ذلك بعد هذا السعي نتوكل على الله. أما إن كان التوكل بغير سعي فهذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى، سوء أدب مع الله أن نطلب من الله نتيجة دون أن نكون قد بذلنا ما في وسعنا من أسباب. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هذا الإعداد واجب، والأخذ بالأسباب واجب، لكن لا نتكل عليها ولا نعتمد عليها، وإنما يكون اتكالنا واعتمادنا على الله سبحانه وتعالى، مسبب الأسباب وواضع النتائج بعد الأسباب. أما إن كان توكلنا بدون أخذ بالأسباب فهذا تواكل مذموم لا يرضاه الله ولا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى نفرق بين التوكل والصبر فنقول: إن التوكل يكون بتبييت نية الاعتماد على الله والقبول بما سيأتي به الله قبل النتيجة، هذا هو التوكل. أما إن كان الرضا والثقة بالله تبارك وتعالى بعد النتيجة فهو صبر، وكلاهما محمود عند الله. فالمؤمن الموفق حالته بين توكل وصبر، بين توكل اعتماد على الله سبحانه وتعالى وثقة مطلقة بالله سبحانه وتعالى أن الله سوف يحقق مراده ويعطيه ما سأل ويعطيه ما طلب ويعطيه النتيجة على السبب، هذا نثق بالله سبحانه وتعالى بذلك. فإذا لم يعطنا الله تبارك وتعالى النتيجة على وفق الأسباب، عندئذ نصبر على ما وقع من البلاء ومن مخالفة السبب. بهذا يكون حال المؤمن كله. المجاهد والمقاتل في سبيل الله إذا بذل كل ما في وسعه لتحقيق النصر، ثم بعد ذلك يتكل على الله ويطمئن بأن النصر قادم من الله. ولو أنه لا قدر الله لم يكتب الله النصر، فعندئذ المطلوب من المسلم الصبر. هذا حال المؤمن في كل أحواله. الطالب الذي يدرس لامتحاناته واختباراته بعد أن يدرس ويبذل كل ما في وسعه من أسباب، بعد ذلك يتكل على الله ويرضى ويطمئن ويثق بالله. فإن حقق الله مراده شكر الله تبارك وتعالى على ذلك، وإن لم يحقق الله مراده صبر على ذلك. هؤلاء هم المؤمنون. المؤمن لا ييأس، المؤمن لا يقنط، المؤمن لا يتراجع، وإنما المؤمن دائما وأبدا في إقبال وفي إقدام. يقدم لأنه يعلم أنه على الحق، فالتوكل علامة على الحق وعلامة على الإيمان. ومن مواطن التوكل عند لقاء الأعداء، عند لقاء الأعداء يتوكل المؤمنون والمقاتلون والمجاهدون على ربهم، لكن بعد بذل الأسباب. فهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أن بذل كل الأسباب الممكنة يوم الهجرة توكل على الله بعد ذلك. ولما جاءه المشركون قال لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. ولما بلغ من الأسباب أشدها يوم بدر، فوزع الجنود وقسم الجنود وهدم الآبار، بعد ذلك توكل على الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك فليتوكل المتوكلون. هذا هو حال المؤمنين المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم. عند لقاء العدو نتوكل على الله، وإذا توكلنا على الله فهو حسبنا. فنقول لأهلنا في غزة: حسبكم الله ونعم الوكيل. الله حسبكم، لأنكم توكلتم على الله حق توكله. ومن يتوكل على الله حق توكله فإن الله لا بد أن يكون معه. وكيفية هذه المعية لا يعلمها إلا الله. كيف يكون الله معهم؟ إما أن يكون بنصرهم نصراً ظاهراً، ونأمل من الله ونسأل الله أن يكون كذلك، وإما أن يكون برفع بلاء وابتلاء أشد أو أعظم عنهم. وإننا والله لنرى أن قدرة الله تبارك وتعالى تتدخل معهم، فما رأينا من حجم دمار في تلك الأرض المباركة الطاهرة لا يساوي مقدار ما أنزل من أسلحة دمار فتاكة وشاملة. هذا هو لطف الله، وهذا هو قدر الله الذي نؤمن به سبحانه وتعالى، ونقول لربنا سبحانك وتعالى: إنا عليك متوكلين، ومن غيرك قد انقطعت آمالنا من غيرك سبحانك وتعالى، وخاب رجاؤنا إلا فيك، فإنا عليك متوكلين، فأظهر اللهم شأن هذا الدين، اللهم أظهر شأن دين نبيك محمد، اللهم أظهر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعز أهلنا في غزة، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم إنهم عليك متوكلين وعلى البلاء صابرين ولعدوهم قاهرين، فأرنا اللهم من روثك لهم ما تقر به العيون وتقر به الأنفس والقلوب، انصرهم على عدوك وعدوهم، تقبل اللهم شهداءهم، وارحم اللهم موتاهم، داوِ اللهم جرحاهم، فك اللهم أسراهم، سدد اللهم رميهم، ثبِّت اللهم أقدامهم، وما ذلك عليك بعزيز. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، من بعثه الله رحمة للإنسانية وهاديا للبشرية سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم عليه سوف تعرضون وعلى أعمالكم تحاسبون، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن المؤمن ينبغي دائما وأبدا أن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى، وخاصة في الأوقات التي تشتد فيها الكرب والهم والغم، ونحن في هم وغم لما يجري لأهلنا في غزة وفلسطين والضفة الغربية وكل مكان، فلنكثر من دعاء الكرب. لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. نكثر من هذا الدعاء، فإنه دعاء من دعا به فرج الله تبارك وتعالى به كربه، وفرج الله تبارك وتعالى همه. فنكثر من هذا الدعاء بنية أن يفرج الله عن أهلنا في غزة، ولنكثر من قول حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا القول الذي قاله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. نكثر من حسبنا الله ونعم الوكيل على ما يجري على أرض غزة وفلسطين، حتى يكشف الله عنهم السوء وينقلبوا إلى رضوان الله تبارك وتعالى. ولا ننسى أن الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مفتاح باب كل خير ومغلاق باب كل شر، فمن أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله فرج الله له كربه، ونفَّس الله عنه همَّه وغمَّه. اللهم إنا نسألك بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكشف كرب أهلنا وإخواننا في غزة وفلسطين. اللهم إنا نسألك بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أن تنصر إخواننا على أرض غزة وكل فلسطين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أن تفرج كرب أمة سيدنا رسول الله، فرج اللهم كربهم، اللهم فرج كرب هذه الأمة، اللهم ارفع البلاء والابتلاء وتسلط الأعداء عن هذه الأمة، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما،

اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين، وأعلِ بفضلك وكرمك كلمة الحق والدين. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم اجمعهم على الكتاب والسنة يا أكرم الأكرمين. اللهم طهر هذه الديار وسائر ديار الإسلام من دنس الكفرة والملحدين والمنافقين والعابثين والمارقين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم جميعا، ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم كن مع أهلنا في غزة وفي كل فلسطين، اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم سدد رميهم، اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وعاف مبتلاهم يا رب العالمين. اللهم زدهم ايمانا وصبرا ويقينا وثباتا وثقه بك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اللهم ان العدو يحيط بغزه من كل جانب، وانت المحيط بكل شيء، يا محيطا بكل شيء، يا عليما بكل شيء، يا قديرا على كل شيء. اهلك عدوهم واقذف الرعب في قلوبهم، وردهم عن غزه مهزومين مدحورين مخزيين يا رب العالمين. اللهم إن العدو يقطع عن غزة أسباب الحياة، اللهم إن العدو يقطع عن غزة أسباب الحياة، فاقطع عنهم حلمك يا رب العالمين، واسلب منهم عافيتك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين ومن والاهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم رد كيدهم إلى نحورهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدميرهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين. اللهم أبطل مكرهم، اللهم أبطل مكرهم وأفشل مخططاتهم يا رب العالمين. اللهم حول حالنا وحال المسلمين إلى حال تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم احقن دماء أهلنا في غزة يا رب العالمين. اللهم انتقم ممن سفك دماءهم، اللهم انتقم ممن سفك دماءهم وهدم بيوتهم ومساجدهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا نصرا قريبا كما وعدت، اللهم نصرا قريبا يا الله، اللهم نصرا قريبا يا الله. اللهم اشف صدورنا وصدور المؤمنين بالنصر المبين، اللهم اشف صدورنا وصدور المؤمنين بالنصر المبين يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم نصرا قريبا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام، أنت السلام. نصلي صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين يسقطون في غزة بعد صلاة السنة إن شاء الله. صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين يسقطون في غزة، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام ويعود لك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. هكذا إخوتي الكرام نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة وقائع خطبة وصلاة الجمعة وصلاة الغائب على شهداء غزة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالحة وسائر الأعمال. في نهاية هذه الفترة وجه التحية والشكر للزملاء الذين شاركوا فيها من وحدة النقل الخارجي محمد العميان، من الهندسة الإذاعية خالد أبو زيد ومحمد رمضان، من المراقبة الرئيس إسماعيل النجار على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعودة بحضراتكم إلى استوديوهاتنا، فإلى هناك.